من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة، حيث نواصل مع حضراتكم احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكان أشرف من دعا إلى الله على بصيرة، فبث الرشد في الضمائر وبعث الطهر في السرائر وألقى النور في البصائر، فانقادت له نفوس واستقام على سننه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصنعوا الحياة بدينهم وقوموها بأخلاقهم وحملوا هدي الله إلى أطراف الأرض، فأشرقت بنور ربها ودخل الناس في دين الله أفواجا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين. وقت فترك في المحافل عن براء، يا يوم مولد أحمد فيه بيننا، بك أكرم الله الوجود ونورا. ولد الهدى فانشق فجر ساطع يهدي إلى الله الشقي الحائرا، فأتى إلى الدنيا يتيما لم يصب منها ثراء بل أقام على الثرى، رفضته كل المرضعات لفقره إلا حليمة أملت أن تؤجرا، فمشى إليها السعد يطرق بابها حتى رأته بكل خير عامرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد مخلوقاتك في كل وقت وحين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا الحفل آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جهر له بالقول كجهره أعمالكم أن تحبط أعمالكم

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إن الله يحب

فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت خير استهلال لهذا الحفل الكريم الذي تقيمه شبكة القرآن الكريم، وننقله على الهواء مباشرة من هذا المسجد العامر، مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة.